بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة وتفهم القسم الثالث من منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من نظم الشيخ العلامة حافظ بن محمد الحكمي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخ والحاضرين. يقول الشيخ رحمه الله: 10 سنين أيها الناس اعبدوا رب تعالى شأنه ووحدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا رب تعالى شأنه ووحدوا. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة في بدء الدعوة يدعو إلى الله مدة 13 سنة، في 10 سنين منها ما دعاهم إلا إلى شيء واحد هو أهم أولويات الدعوة وأهم مسائلها، وهو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة لا شريك له، وذلك أن الله أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهذا كله دائر على التوحيد، حيث أمره سبحانه وتعالى أن يكبر الله، وتكبير الله أي تعظيمه، ومن تعظيمه إفراده بالعبادة، وهذا أجل مسائل التعظيم. وثيابك فطهر، طهرها من رجز الشرك، وتطهير الثياب تطهير للبدن. والرجز فاهجر، وهو الشرك، اهجره ودعه واتركه واترك أهله. دعا عليه الصلاة والسلام إلى قضية واحدة، ما ساوم ولا زايد ولا جامل فيها، وهي إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. أهل مكة قبلوا منه المساومة: اعبد إلها إلهك ونحن نعبد إلهنا، ولا أحد يلمس أحد ولا يتكلم بأحد. فأنزل الله عليه قول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. السورة التي صح فيها الحديث أنها تعدل ربع القرآن. وقد ذكرت لكم في المجلس السابق وجوب مراعاة أولويات الدعوة. فأولويات الدعوة بالنسبة للمدعوين أن يبدأ الداعية بأهله، بزوجه وأولاده، ثم يوسع الدائرة بأقاربه، ثم بأهل قبيلته ولا أهل بلدته وحيه، وهكذا، لأن الله قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه أولويات الدعوة بالنسبة للمدعوين. أما أولويات الدعوة بالنسبة لما يدعى إليه، فأعظم ما يدعى إليه وأول وأولى ما يدعى إليه إفراد الله وحده بالعبادة دون ما شريك. هذا هو أول ما يبدأ به الداعية، ولو كان المدعوين أهل توحيد أو عندهم علم بالتوحيد، فإنه يبدأ بهذا الأمر تأكيدا أو إصلاحا للخلل والخطأ الذي عندهم فيه. لما بعث صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، بعثه إلى من؟ إلى أهل كتاب، أهل علم، وهذا حديث في الصحيحين، قال يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، هنا انتقال من أولوية إلى أولوية بعدها، فلا يبدأ بالثانية حتى يتمم الأولى، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله، وهذا انتقال للأولوية الثالثة، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا المنهج في الدعوة هو منهج النبي، بل منهج جميع أنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه، وقد نوه الله جل وعلا عن هذا المنهج في آخر سورة يوسف في قوله سبحانه قل هذه سبيلي طريقي منهجي في الدعوة وفي العمل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أما من خالفني فالمخالفة منه واردة لأنه خالف منهج النبي في الدعوة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، نزه الله عن كل وصف لا يليق به، وأعظم الأوصاف التي لا تليق به اتخاذ معه الشركاء من الأولياء والشفعاء والصالحين والأنبياء وغيرهم ومن هو دونهم، فنزه الله عن الشرك دلالة على أن أول وأهم وآكد أولويات الدعوة هي بتوحيد الله. قال الناظم ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه أو تعالى شأنه ووحدوا، بهذا دعا الناس، ما دعاهم إلى غيرهم، لا إلى أخلاق، لا إلى إقامة دولة، لا إلى حاكمية، لا إلى بيع وشراء، لا إلى تحريم ربا وتحريم خمر، ما دعاهم خلال هذه السنين إلا إلى أمر واحد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن 10 سنين وليس للنبي دعوة ولا هم ولا هجيرة ولا اشتغال إلا بدعوتهم إلى توحيد الله جل وعلا. اليهود في خيبر لما بعث إليهم عليا وأعطاه الراية قال أنفذ على رسلك مشي الواثق من نفسه، لا تعجل ولا تندفع على رسلك لأنك واثق مؤيد بتأييد الله حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى 3 خلال، ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وإني سائلكم ما حق الله تعالى في الإسلام؟ بس واحد؟ لا، لابد أن الجواب برفع اليمنى، واليسرى لا نقبلها. تفضل. حق الله في الإسلام أن يوحد وحده لا شريك له، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، لأنه في حديث معاذ لما كان ردف النبي على ماذا؟ على حمار، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. إذن هؤلاء المدعوين من هم؟ يهود. اليهود يعرفون التوحيد لما يعرفونه؟ يعلمونه ويعرفونه، لهذا جاء وصفهم بالقرآن بالذين أوتوا العلم، ومع ذلك أكد إليهم هذا الأمر. وعرض هذا يا أيها الموفق على مناهج الدعوة الموجودة الآن أيا كانت، شرقية أو غربية، عربية أو عجمية، تجد الانحراف العظيم عن منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعن صراطه وعن سبيله في الدعوة. من الناس من يدعو إلى أخلاق، من يدعو إلى تهذيب سلوك، من الناس من يدعو إلى سياسة وحاكمية وتحكيم الدولة الإسلامية وتحكيم شرع الله، نعم هذا حق وخير وندعو إليه، لكنه ليس في أولويات دعوة النبي ومن كان على منهاج دعوة النبي. أهم ما يصلح الناس إصلاح عقائدهم، وحجر الزاوية والأساس إصلاح علاقتهم بالله جل وعلا بالتوحيد. كيف أدعو إلى أخلاق وإلى تحريم ربا وإلى تحريم خمر وإلى إقامة الخلافة الإسلامية، والقبور والمشاهد والمقامات والأضرحة والعتبات التي ليست مقدسة قد عمت وضمت بلاد المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا. يتأتى هذا؟ والله ما يتأتى. ومن أراد أن يدعو إلى هذا فهو ينحت في بحر لن يحصل من أثر الدعوة شيئا. وواقع الجماعات الدعوية الآن بل وقبل الآن شاهد بفسادها، وأنها ما حققت نتائجها لأنها ابتغت منهاجا وطريقا في دعوة إلى الله غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أنبياء الله وطريقة من سار عليهم. قال: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه، وهذا تعظيم لله. ولهذا ربنا جل وعلا قال عز وجل: تعالى وتقدس، وهذا من ألفاظ الثناء ومدحة الله جل وعلا بما هو أهله، وهو أهل لكل ثناء سبحانه وتعالى. لا يبلغ العالمون جميعا، لا أنبياء ولا رسل ولا علماء ولا شعراء ولا فصحاء، لا يبلغ أن يمدحوه بما يليق به من كل وجه. ولهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم في مقام الشفاعة العظمى، في مقام إيش؟ الشفاعة العظمى، يخر ساجدا لله فيفتح الله عليه محامده لم يكن يفتحها عليها من قبل. والله جل وعلا يحب من عبده المؤمن أن يثني عليه بما هو أهله من الكمالات، وأعظمها لا إله إلا الله وإفراده بالتوحيد. ولهذا جاء في اسم الله الأعظم أنه يقول المؤمن: اللهم إني أشهدك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. لما يا أيها الإخوة؟ لأنه مجد الله وأثنى عليه بأخص أوصافه وهو التوحيد إفراده بالعبادة. نعم. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام. نعم. وكان قبل ذاك أي قبل البعثة في غار حراء، وغار حراء أين؟ في جبل في جبل النور، ليس في جبل ثور، جبل النور. أما جبل ثور ذلك الغار الذي دخل فيه النبي مع من؟ مع الصديق لما هاجر وهو عن مكة مسيرة 3 أيام. لكن غار حراء في جبل النور قريب من حي الخنسة، لمن جاء منكم إلى مكة عن طريق البر بعد أن يحرم من السير ويدخل مكة من طريق الشراع يأتي الجبل على يمينه، الذي الآن المخرفون وأمثالهم يصعدون إليه ويصعدون الناس إليه وقد يموتوا في سقوطه معنا، لأنه جبل رفيع هيئته من بعيد كهيئة جبهة الرجل. الطلوع إلى هذا الجبل أو التمسح به أو الصلاة عنده أو مجرد المشاهدة له، هذه من الأمور المبتدعة المحدثة التي يزين السفهاء والمرتزقة للناس هذا الأمر ليأخذوا أموالهم. بقي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مدة طويلة يتبثل في غار حراء يخلو بربه، يبتعد وينعزل عن شرك أهل الشرك في الحرم، والغار في الحرم. فكانت خديجة رضي الله عنها تزوده في كل مرة لمثلها، يبقى في الغار مدة ثم ينزل ويستريح ويتزود لمثلها ويرجع يخلو بذكر ربه لوحده عليه الصلاة والسلام، ليس له أنيس إلا ربه. ونعم الأنيس ربنا جل وعلا للمؤمن في خلواته وفي جلواته. في غار حراء نزل عليه الوحي، وتعلمون كلكم قصة نزوله عليه وأنه ضمه 3 ضمات: يا محمد اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ. وما كان من ذلك من الفزع العظيم الذي أصابه عليه الصلاة والسلام، ولكن ثبت الله قلبه وجنانه وأيد أركانه ولسانه صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام. النبي بعث بكم؟ 40 سنة، وقد ولد في عام الفيل، في عام الفيل على ما يؤرخون 601 من الميلاد، اي نعم، 571 من الميلاد، ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. بعث عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ 40، وبعد 10 سنين من البعثة، أي لما كان عمره 50 سنة، حدثت حادثة هي من آياته ومعجزاته التي أيده الله بها، وهي من آيات الأنبياء. الله أيد نبينا بأنواع من المعجزات، أعظمها وأشملها ماذا؟ القرآن، وهي معجزة وآية النبي الخالدة إلى قرب قيام الساعة قبل أن يرفع القرآن في آخر الزمان. مما أيد عليه الصلاة والسلام بأنواع من الآيات كانشقاق القمر والدخان وتكلم الحصى هذا في المدينة، هنبدأ شلي في مكة، وكلام الضب معه عليه الصلاة والسلام، وغلب فيه للأقوياء، فإنه صرع أبا ركانة الذي ما يصرعه أحد. ومن ذلك من آياته الباهرة التي أيد بها إسراؤه إلى بيت المقدس، ثم عروجه من أين؟ من بيت المقدس إلى السماء السابعة. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، مضت لعمره أي انقضى من عمره 50 حولا، انقضى من عمره 50 حولا سيد الأنام وسيد العالمين عليه الصلاة والسلام. والأنام المراد بهم المكلفين الإنس والجن، وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أنا سيد الناس، أنا سيد ولد آدم. ولا فخر، أي ولا يفتخر بهذه السيادة على الناس، بل هذا مما أعطاه الله إياه من غير فخر منه بهذا الأمر. نعم. أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. نعم. بقيت مسألة تتعلق بأنه سيد الأنام، وهي مسألة مهمة. ما حكم أن يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أو يتوسل به بلفظ السيادة، أن يقال سيدنا رسول الله؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول وهو يروى عن الإمام مالك أنه لا يجوز أن يخاطب الرسول ولا غير الرسول من باب أولى بلفظ السيد، ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه أن قوما قالوا: يا رسول الله أنت سيدنا، فقال: السيد الله، فقال منكرا عليهم ماذا؟ السيد الله. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه يجوز أن يطلق على الرسول لفظ السيادة، ومن أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة الأحزاب بعد الأحزاب في بني قريظة، قال: قوموا لسيدكم، من يعني به؟ سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، وكان أصيب بسهم غرب في الأحزاب في كاحله، فأدمى كاحله، وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد ليعوده من قريب، لكن قضى الله جل وعلا قضاءه بالحق أن يموت سعد بسبب ذلك الجرح. بنو قريظة قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، احكم فينا بما شاء. فأتي بسعد بن معاذ على إيش؟ على حمار. فلما أقبل إلى حي بني قريظة وهو في جنوب المدينة جهة مسجد قباء، قال صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم. فأخذ هؤلاء من هذا أنه يجوز أن يخاطب المخلوق بلفظ السيد. القول الثالث في المسألة وهو أظهر الأقوال وهو الذي تجتمع عليه الأحاديث، أنه يجوز أن يخاطب المخلوق بلفظ السيادة بسيد بشرطين. يجوز أن يخاطب المخلوق بلفظ السيادة سيدي أو سيدنا بشرطين، بل ثلاثة شروط، بل بثلاثة شروط حتى أجمع المسألة ولا أفرع على عليه مسألة ثانية. الشرط الأول أن يكون ممن يستحق هذا الوصف كنبينا عليه الصلاة والسلام وكصحابته وكالكبرى في أقوامهم، شيوخ القبائل، الأمراء، العلماء. إذن أن يكون ممن يستحق هذا الوصف. طيب هل يجوز أن أطلق على الكافر سيد؟ ها؟ لا يجوز أن أخاطبه بلفظ السيادة ولا بترجماتها سير ومستر، ها؟ وما جرى مجراها، لأنه لا يستحق هذا الوصف إلا أن يكون هو اسمه سيد، سموه أهله سيد. فهنا ليس الخطاب خطاب مدح وإنما خطاب علم، ها؟ قد يكون ماجد وهو غير ماجد، اسمه ماجد لكنه في حقيقته سافل، ما هو ماجد، والأعلام لا تعلل. إذن أن يكون ممن يستحق هذا الوصف. الشرط الثاني أن لا يواجه به مباشرة، فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام لما وجه بهذا اللفظ قال السيد الله حماية لحمى التوحيد، فلا يواجه به مباشرة لا نبينا ولا غيره، لأنه إذا وجه به قد يكون في هذا علوه وعجبه. الشرط الثالث أن لا يكون إطلاق لفظ السيد على نبينا في عبادة موقوفة. إيش معنى هذا الكلام؟ أن لا أخاطبه بلفظ السيادة في عبادة نصية موقوفة في الأذان. هل يجوز يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ يجوز؟ لا. فإذا أتيت بلفظ سيدنا ابتدعت في الأذان لفظة لم يشرعها رسول الله فتكون مبتدعا. واضح يا أخوان؟ في مقام ثاني، أعيد الثالث، نعم، الشرط الثالث أن لا أخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا، أن لا أخاطبه بلفظ السيادة في عبادة إيش موقوفة ألفاظها. في الأذان مثلا لا يجوز أن يقول أشهد أن محمد الرسول، أن سيدنا محمد رسول الله، لا في الأذان ولا في الإقامة. المقام الثاني في التشهد لا يقول السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا رسول الله في التشهد. لماذا؟ لأن هذا اللفظ لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا زدت لفظا في عبادة موقوفة فقد ابتدعت وزدت على ما جاء به النبي، بل تضمن ذلك أن النبي أنقص الدين حتى أكملته أنت بهذا الوصف، وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في لفظ عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في حديث العرباض بن سارية الطويل الشهير إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعند الترمذي وأبي داود وكل ضلالة في النار. إذن في لفظ في العبادة المحضة لا يأتي بلفظ السيد، وإنما أقف على ما جاء في الوصف. طيب في غيرها في الدعاء اللهم صل على سيدنا رسول الله يجوز؟ نعم يجوز، لأني لم أواجهه بذلك ولأنه عليه الصلاة والسلام يستحق هذا الوصف، وصف السيادة، وهو القائل أنا سيد العالمين، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. وضحت هذه المسألة؟ لا، سأجعل مجال للسؤال. قال وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتم. أسرى به الله، إذن من المسري ومن المسرى به؟ ها؟ المسري هو الله جل وعلا، هو الذي أسرى، والمسرى به نبينا عليه الصلاة والسلام. من أين؟ من بيت أم هانة في شعب أبي طالب. شعب أبي طالب تعرفون أينه في مكة؟ تعرفون شعب عامر؟ تعرفون المدعى المسعى؟ الحي الذي خلف المدعى والمسعى من جهة الشرق هذاك الشعب، شعب عامر وبعده شعب أبي طالب. أسري عليه الصلاة والسلام به من بيت أم هانة ليلا في الظلم بعدما هدأت العيون وهجعت النجوم، وقال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده إيش ليلا، وهذا دليل قوله في الظلم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أخذنا من هذا أن بيت أم هانة وكان خارج المسجد أنه في الحرم، لأن الله جل وعلا قال من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، فكل مكة ما كان داخل الأعلام فهو ماذا؟ حرم. وفي أصح أقوال العلماء تضعه فيه الصلاة وتعظم فيه السيئات وتفخم فيه الحسنات، لأن هذا حرم الله أطهر بقعة على وجه هذه البسيطة. أسري به صلى الله عليه وسلم في الظلم من بيت أم هانة على ماذا؟ على البراق، وجاءه جبريل فصحبه. من أين أسري به؟ من مكة إلى أين؟ ما هو إلى الدوحة، إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء. سؤال، لما لم يعرج به مباشرة من مكة إلى السماء السابعة؟ لما لم يعرج به عليه الصلاة والسلام من مكة مباشرة إلى السماء السابعة؟ ما الحكمة من السري به إلى بيت المقدس؟ تفضل. في ثالثة، في إضافة، سم أحسن. ذكر العلماء رحمهم الله من الحكم في هذا حكم كثيرة، نجمعها في مسألتين ذكر أخوكم أحدها، وذكر أخاكم الثاني الثانية. الأولى لإظهار شرف هذا النبي وكرامته على أنبياء الله، حيث جمع الله جل وعلا أرواحه لهم فصلى بهم في بيت المقدس إماما. عليه الصلاة والسلام، والله قادر على أن يجمعهم في مكة، لكن جمعهم في بيت المقدس لأنها مهد النبوات، فيها أنبياء الله جل وعلا أكثرهم في بيت المقدس، فجمع الله جل وعلا له في ذلك المقام الأنبياء فأمهم وصلى بهم إماما تشريفا لهذا النبي الذي شرفه شرف لكم يا معشر أمته على سائر الأمم. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية ليري هذا النبي وأمته والمدعوين آيات الله عليه، فوصف لهم للناس بيت المقدس وهم يعرفون أنه ما ذهب إلى ذلك المكان، دلالة على صدقه، ليريه من آياته الكبرى ويري الناس صدق النبي في أنه قال أنه عرج به إلى السماء. ولهذا كان الإسراء أولا إلى بيت المقدس ثم إلى منه إلى السماء. تخصيص بيت المقدس لأمر أشار إليه أخونا، لأن هذا المسجد هو ثالث القبلتين وليس صلو للحرمين بل يأتي بعدها. أعظم الحرمين مكة، فالمدينة فبيت المقدس، وعلى هذا تضافرت الأدلة في شرعنا. وأيضا لأن بيت المقدس قبلة لمن؟ لأهل الكتابين، وفي الإسراء إليه تلطيف لمن كتب الله لهم منهم الهداية. أنت الآن لو ذكر بلدك اشرأبت عنقك إليه لما جعل الله للفطر، كيف إذا كان هذا البلد له بعد عقدي وديني؟ ففي هذا استلطاف لمن يتألف منهم من الإسلام من أهل الكتابين. أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس على البراق، دابة أكبر من الحمار أعزكم الله ودون الفرس، وهي سريعة، منتهى خطوها هو منتهى طرفها، وربط البراق عليه الصلاة والسلام بحلقة باب المسجد، المسجد الأقصى، وصلى بالمسجد إماما بالأنبياء بأرواحهم. ثم حصل المعراج. ما معنى المعراج؟ المعراج اسم مصدر على وزن مفعال، اسم آلة، مفعال، معراج، أي آلة الصعود والعروج، كمفتاح ومسمار منشار مخراق مسواك، هذه أسماء آلة. وغالبا اسم الآلة في لغة العرب يأتي على وزن مفعال. عرج به عليه الصلاة والسلام صحبة جبريل بآلة المعراج التي لا نعلمها ولا ندرك كيفيتها ولا سرعتها، وإنما عرج به في ليلة حتى بلغ السماء الدنيا فاستفتح له، ويستفتح له من؟ سيد الملائكة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فيقول من معك؟ فيقول معي محمد. يقول أو قد بعث إليه أرسل إليه؟ فيقول نعم، فيفتح له. من لقي في السماء الأولى عليه الصلاة والسلام؟ لقي فيها آدم فسلم عليه بأمر جبريل، فسلم عليه وقال سلم عليه، فذهب وسلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم إلى السماء الثاني واستفتح له، ففتح له بعدما أخبرهم جبريل بالإذن بأنه بعث إليه، فلقي في السماء الثانية من؟ عيسى ابن مريم. ثم سلم عليه وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولاحظوا يصفونه بالصلاح عليه الصلاة والسلام، وهذا وصف لائق به، وكلهم يصفوه بالأخوة إلا اثنان، آدم ومن؟ وإبراهيم. ثم إلى السماء الثالثة ولقي فيها يحيى ابن زكريا، قال فوجدت فيه فلقيت فيها ابن الخالة يحيى ابن زكريا. ثم إلى السماء الرابعة، ولاحظوا من علو إلى علو، من الدنيا إلى السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة، وهذا له دليل انتبهوا له سأنبه عليه في تتمة هذه المسألة. في السماء الرابعة من لقي؟ لقي إدريس عليه السلام، وهذا تأويل قول الله جل وعلا في سورة مريم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم في السماء إلى السماء الخامسة عرج به، فهو من صعود إلى صعود، لقي فيها من؟ هارون، لقي فيها هارون. ثم إلى السماء السادسة ولقي فيها من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، فرحب به وسلم عليه، كلهم يسلم عليهم ويرحبون به بأمر جبريل. فلما جاوزه بكى موسى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما يبعث بعدي. النبي بالنسبة إلى موسى يعتبر غلام لأن موسى أسن منه، أبكي لأن غلاما يبعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا البكاء حسد ولا غبطة يا أخوان؟ ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ تفضل. النعمة التي أنعمها الله على الغير، جميل. أنت أجب، أنت لا تنتظر مساعدة من الأخوان. نعم، الغبطة الحسد هو تمني زوال النعمة على عن المحسود، والحسد والغبطة تمني أن تصيبك النعمة كما أصابت المغبوط، فالغبطة مندوح إليها والحسد ممنوع، وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. وموسى عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يحسد النبي أو يحسد أمته، لأن له معروف علينا معشر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة ولقي فيها من؟ أبا الأنبياء إبراهيم، فرحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج به حتى بلغ إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، مستوى سمع فيه صريف الأقلام، وصريف الأقلام صوت القلم إذا احتك باللوح والصحف يسمى صريف، وأسماء الأصوات على وزن فعيل، صهيل على وزن فعيل اسم لماذا؟ صوت الخيل، نهيق أعزكم الله صوت لماذا؟ الحمار، هديل الحمام، أسيل صوت الماء إذا نزل على الأرض. فإذا صهيل فعيل اسم لأسماء الأصوات، سمع صريف الأقلام. أي أقلام؟ ما يؤخذ من اللوح المحفوظ فيجعل في الكتب المخصوصة والتقدير المخصوصة كالتقدير العمري والحولي واليومي. العمري الخاص بإنسان في عمره لما ينفخ فيه الروح في رحم أمه. الحولي كل سنة. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق يقسم يعني كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. اليومي كما في قول الله جل وعلا في آية الرحمن كل يوم هو في شان ردا على اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة الذين قالوا إن الله استراح يوم السبت فما عمل شيء فرد الله عليهم قولهم وزعمهم وأكذبهم بقوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يخلق ويرزق يعز ويذل يحيي ويميت ويفعل سبحانه ما يشاء. إذن هذه تقادير مأخوذة من التقدير الشامل العام في اللوح المحفوظ ثم عرج به عليه الصلاة والسلام حتى بلغ سدرة المنتهى فغشيه من ألوانها ما غشيه ثم عرج به حتى بلغ إلى الجبار جل وعلا وهو أين؟ فوق عرشه فوق خلقه مستوٍ على عرشه فوق سبع سمواته. وحديث الإسراء والمعراج دل على علو الله من أوجه كثيرة. النبي عرج به من الدنيا إلى سمائها ثم من السماء الدنيا إلى الثانية ثم إلى الثالثة ثم إلى الرابعة ثم إلى الخامسة ثم إلى السادسة ثم إلى السابعة ثم إلى سلسلة المنتهى ثم إلى مستوى سمع في سلسلة الإقلام ثم إلى الجبار جل وعلا ثم نزل إلى موسى فرد عليه فرض الصلوات من 50 فما زال يضع خمسا إلى الله يتردد بين الله وموسى. موسى في أي سماء؟ ها؟ في السادسة. إذا دل الحديث المعراج على علو الله من كم وجه؟ من نحو 20 وجها لمن تأمله وتدبره. بلغ صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وهو مستوٍ على عرشه فغشيه نور عظيم ولم ير النبي ربه بعيني رأسه. فإن أبا ذر رضي الله عنه كما روى مسلم سأل النبي قال يا رسول الله أرأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي رواية قال نور أن أراه إذا رأى نور السبحة نور الحجاب الذي يمنع رؤية المخلوق لله جل وعلا. ولهذا لما سأل مسروق بن الأجدع وعروة عائشة رضي الله عنها أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت من أخبرك؟ قالت لقد قف شعري مما قلت أصابتني القشعريرة. من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فقد أعظم على الله الفرية. وفي رواية عند مسلم فقد كذب. ما الذي حصل لما عرج به وبلغ إلى الجبار جل وعلا؟ خاطبه الله مباشرة من غير واسطة واسطة جبريل ولا ترجمان ففرض عليه كم صلاة؟ 50 صلاة في اليوم والليلة. وأوحى إليه سبحانه ما أوحى. نزل عليه الصلاة والسلام معه جبريل إلى موسى إلى الأنبياء فمر على موسى قال ما فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك. وهذه منة موسى علينا معشر أمة محمد عليهما الصلاة والسلام. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وقد عالجت الناس قبلك. موسى عالج من؟ عالج قوم بهم غفل بك وهم اليهود. ومن اليهود من بني إسرائيل من هم كمل في الإيمان كما جاءت الأحاديث الكثيرة أن من قبلنا كان يفعل به كذا وكذا فيصبر على دينه. هذا من بني إسرائيل لكن أكثرهم على ما تعرفون. ولهذا في آية في آل عمران قال الله جل وعلا في أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. لكن بعد النبي كلهم من لم يؤمن منهم بالنبي فهو كافر كاذب فتان صاحب بهتان. فرجع إلى ربه نظر إلى جبريل فقال أي نعم. فرجع إلى ربه فوضع عنه 5 وما زال يتردد بين ربه جل وعلا وهو على عرشه وبين موسى وهو في السماء السادسة حتى في كل مرة يضع 5 إلى أن بلغت 5 يعني من 50 45 إلى 40 إلى أن بلغت 5. في هذه المرة قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال عليه الصلاة والسلام إني قد استحييت من ربي إني قد استحييت من ربي. استحى عليه الصلاة والسلام وهو الحي الذي هو أشد حياء ممن من العذراء البكر في خدرها مع كمال الشجاعة والعلم ووفور القوة والحكمة، استحيا من ربه، وتلك ميزة نبينا على أنبياء الله. ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا ينهر أخاه بالحياء نهاه، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال إني قد استحييت من ربي، فنادى مناد من السماء أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي خمس في العدد وخمسون في الأجر والمثوبة. في ذلك المقام عرض عليه قدح فيه خمر وآخر فيه لبن، ماذا اختار؟ اختار اللبن، فقيل هديت للفطرة. إذن يا أيها الإخوة، حسبكم من هذه الفريضة التي هي أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد وهي الصلاة أن الله افترضها على نبيه مباشرة من غير واسطة، شرفا ودلالة على فضل وآكدية هذه الشعيرة وهذه الفريضة وهي الصلاة. وفرض الخمس عليه وحتم، أي جعلها أمرا محتوما، كما في قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا محتوما. نعم. وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. نعم. وبعد أعوام ثلاثة مضت، أي من الإسراء والمعراج، نزل عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة، ثم أخبرهم بأنه نادى في الحرم عند البيت أنه قد أسرى به البارحة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فأنكرها أهل مكة وفرح بها صناديدهم بقولهم: الآن أخبرنا محمد بما لا تقبله العقول، في ليلة واحدة يمضي إلى بيت المقدس ونحن نمضي إليه في شهر ونرجع إليه في شهر، وفي ليلة واحدة، ثم يزعم أنه عرج به إلى السماء. وذهبوا إلى أشد مناصر النبي، من هو؟ أبو بكر، يريدون أن ينحل هذا المناصر عن النبي بعظم هذا الأمر الذي جاء به. قالوا: يا أبا بكر، يا عبد الله ابن أبي قحافة، أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال: وما قال؟ قال: إنه يقول إنه أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم رجع. أرأيت عظم هذه الفريضة وكبر هذا الأمر؟ قال رضي الله عنه: والله إني لأصدقه بما هو أعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه ليلا ونهارا، فكيف بهذا الأمر؟ ومن ذلك لقب رضي الله عنه بالصديق، لما صيغة مبالغة من تصديقه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أفضل الناس بعد النبي منهم الصديقون، وأفضل الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، ثم يأتي بعد هؤلاء الشهداء ثم الصالحين كما رتبوا في آية النساء: ومن يطع الله ومن يطع الرسول ومن يطع ومن يطع الرسول فأولئك مع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخبرهم عليه الصلاة والسلام عن نعت بيت المقدس، وأخبرهم عن عيره التي أقبلت، وعن جمل لهم شارد، وطابق كل ذلك ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وما زاد المنافقون والمشركون والمعاندون إلا كفرا وعنادا. بعد أعوام ثلاثة مضت، أي بعد كم سنة من البعثة؟ 13 سنة، أذن بل أمر له بالهجرة، أمر بالهجرة. إذن في حال مكة، في الدعوة في مكة لم يفرض عليه إلا أمران: التوحيد، وبقي في دعوة 10 سنين، وثلاث أخرى مع العشر فرض فيه الصلاة مع التوحيد أيضا. ثم وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، وهذا هو أرجح الأقوال في معراجه عليه الصلاة والسلام، أنها بعد كم سنة؟ بعد 10 سنين، أي قبل الهجرة ب3 سنوات، من العلماء من يقول إن الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة أو بأشهر أو بنحوها، لكن هذا أظهر ما قيل، وهذا الذي مضى عليه الناظم رحمه الله. بقيت مسألة تتعلق بهذا الأمر، أن الإسراء والمعراج أيجوز ويليق أن تتخذ ليلته أو شهره أو زمانه مقاما للاحتفال؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه لو كان فيه خير وفيه صلاح وأمر مشروع لفعله من؟ لفعله النبي بذاته، والذي فعله تشريع وسنة مهدية، ولفعله أحب الناس به وأعلم الناس بدينه وسنته، القوم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ومقدمهم الخلفاء الراشدون. ولما لم يفعله هؤلاء ولا من بعدهم، وإنما أول من أحدثه العبيديون الباطنيون الإسماعيليون في مصر، لما تولوا حكم مصر في القرن الرابع أحدثوا بدعة المولد، الاحتفال بالمولد، وبدعة ماذا؟ الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، مشابهة ومشاكلة لليهود والنصارى في احتفالاتهم وأعيادهم. قالوا كيف النصارى خير منا واليهود خير منا، يحتفلون بميلاد عيسى وعزير وموسى ونحن ما نحتفل؟ فدخل عليهم الشيطان من هذا الباب. إذن الاحتفال أو تعظيم أو تخصيص هذه الليالي بمزيد عبادة، هذا من ماذا؟ من الأمور المبتدعة التي أحدثها الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بدعة نكراء فيها زيادة على دين النبي، وفيها متضمنة أن النبي ما أكمل الدين حتى احتاج الأمر إلى إكماله. ومسألة الهجرة وتتمتها أجعل لها إن شاء الله في مقام آخر عند قول الناظم: أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. ما هو سؤالك؟ ها يا سيدي، وش رأيكم خنطبق عليها الشروط؟ يستحق الزوج هذا اللفظ من زوجته؟ نعم يستحق، ولهذا في بعض الأعراف يسمونه السيد. ها طيب، هذه مسألة. الشرط الثاني مخاطبة المرأة لزوجها بسيدي مباشرة، يليق ولا ما يليق؟ لا يليق، لا يليق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولما قال لسعد: قومي سعد بن معاذ، قومي سيدكم، سعد ما سمع، ما واجه بهذا الأمر. إذن لا يليق، إنما تخاطبه بغيرها من الأوصاف، وهي كثيرة يعرفها المتزوجون. نعم أي جميل. نعم، الإسراء والمعراج هل عرج بالنبي بروحه أو بجسده؟ إن قلنا عرج بروحه فأي معجزة في هذا؟ أنت نام في منامك وترى أنك في السماء، أي معجزة وأي آية في أن يعرج بروحه فقط؟ لا معجزة عندئذ. ولكن المعراج كان بالروح والجسد جميعا. ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد في لغة العرب اسم لمجموع الروح والجسد. الجثة الهامدة ما تسمى عبد، والروح الحالة ما تسمى عبد، بل جميعا يسمى عبدا. فأسري بعبده بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مبلغ الإعجاز. والآية أن يبلغ بروحه مع جسده. اي نعم. هذا يقول: في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه قرأت فيها قولان. لا، ما هو قولان، قولين، لأن قولين مفعول لقرأت. قرأت فيها قولين: الأول أنه لم يره كما ذكرتم، الثاني أنه رآه بعين قلبه. فهل بين القولين اختلاف أم هو اختلاف ألفاظ، وكيف نوفق بينهما؟ هذا سؤال جيد، سؤال جيد وفي محله. نعم، العلماء رحمهم الله في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لم يره، القول الثاني أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه، ما رآه بالعينين الباصرتين الجارحتين، وإنما رآه بقلبه. القول الثالث أن النبي رأى ربه، هذا قول ضعيف، وإن قال به أكثر الصوفية وبعض أتباع المذاهب الأربعة، لكن القول ضعيف، ترده النصوص بما سمعتم، بل يرده الإجماع، فإن الصحابة أجمعوا كما نقل ذلك عثمان بن سعيد الدارمي ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية على أن النبي ما رأى ربه بعين رأسه، وأما أنه رآه بعين قلبه أو رآه بقلبه فهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله لا يخالف قول الصحابة. الصحابة إنما نفوا أن يكون رآه بماذا؟ بعين رأسه. وأما رؤية النبي لربه بقلبه فهذا حق، كما في حديث معاذ بن جبل، حديث خصام حديث الكفارات والدرجات الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت الله أعلم، فوضع يده على كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فقلت في الكفارات والدرجات. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي شرحا بديعا جميلا في رسالة سماها اختيار الأولى، في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، سجلوها واقرؤوها فهي رسالة عظيمة، اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، دل ذلك وغيره من الأحاديث على أن النبي رأى ربه بإيش؟ بعين قلبه، رأى ربه بقلبه ولم يره بعين رأسه، لأن رؤية الله عيانا بالعين الباصرة لن تكون لأحد في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنفسه واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بقيت مسألة يا أيها الإخوة، من المعني في قول الله تعالى في آية القمر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ من هذا الداني المتدلي؟ ومعلوم أن المعراج جاء ذكره في سورتين في القرآن، في سورة سبحان سورة الإسراء المسماة عند العلماء بسورة من؟ بني إسرائيل، لأن في أولها ذكر شأنهم وخبرهم، وسورة ماذا؟ اقتربت الساعة في سورة النجم، والنجم إذا هوى، في قول الله جل وعلا في سياق الآيات ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من هذا الداني المتدلي؟ هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه في سياق الآيات قال ذو مرة فاستوى، الذي هو ذو مرة أي شدة وقوة، واستوى هو من؟ هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. والذي رأى من آيات ربه الكبرى من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، رأى من الآيات العظام ما أخبرنا في حديثه عن بعضها لا عنها كلها، لأن قلوبنا وعقولنا لا تدرك كثيرا مما يخبرنا عنه، فأخبرنا عمن لقي في الجنة وعمن رأى في السماوات وعمن رأى في النار يعذب صلوات الله وسلامه عليه. اي نعم سم خلوه يؤذن وبعد الأذان أجيبك إن شاء الله. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. ونشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. وبعث المقام محمود الذي ورد. نعم. أين السائل؟ أنا أحب أن نرجع الأسئلة إن رغبتم إلى قبيل الأذان وبعد الأذان حتى ننهي المثل، لأن عندنا مسائل عظيمة أحب أن أنوه عليها. أشار إليها الناظم إشارة وهي تفريع لما أصله في هذا النظم. نعم. لا، ما هو اللي الفقهاء اللي يجمع، اللي يجمع الصحابة والتابعون. إيه. لم يرى الله شيئا، لكن قيل أن هناك حديث ضعيف أن الصوفية قالوا أن الله أكبر. هل يمكن الصوفية وهم يعني على ظهر منهم وبدا منهم كيف يتغير ربهم عن حقيقة؟ من قال أنه يسأل مسألة فيعلم ثم يستيقظ فيرى، وليس هذه إلا الأنبياء، فكيف نأخذ رأيهم؟ احسنت، هذا إرادة صحيح، وبدءا من حيث ما انتهيت لا نأخذ برأيه ولا نعتبر به إلا إذا وافق الحق. وأما أن يكون المسألة فيها حديث ضعيف فليس فيها حتى حديث ضعيف، وأنا استوعبت هذه المسألة بحثا لأني أدرسها لطلابي في الجامعة، ليس فيها ولا حديث ضعيف أن النبي رأى ربه، إنما فيها قول لابن عباس جاء عنه أن النبي رأى ربه بإطلاق. وحديث ابن عباس لما راجعنا أسانيده وطرقه وجدناه يدور على 3000. رواية عطاء ابن أبي رباح عنه أنه رأى ربه بقلبه، وهذه الرواية الصحيحة لأن عطاء من أخص أصحاب ابن عباس في مكة. الرواية الثانية أنه رأى ربه بإطلاق، وهذه الرواية المطلقة تحمل على ماذا؟ على المقيدة. ولم يأتي عن ابن عباس أنه رأى ربه بعينه، بل هذه الزيادة بعينه من زيادات الرواة وزيادة ضعيفة، لأن العبرة ليس بزيادته ولا برأيه، وإنما العبرة بروايته. وضح هذا؟ إيه نعم. لقد قلنا إنه لا ينبغي أن تقول المرأة لزوجها يا سيدي، كيف ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت المرأة لو أمرت أحدا، هذا الحديث خطأ، ساقته خطأ، ساقه السائل هكذا، لو أمرت المرأة أن تسجد لأحد لأمرتها أن تسجد لزوجها. الحديث حديث معاذ رضي الله عنه. معاذ ذهب إلى الشام، وجدهم في الشام يسجدون لعظمائهم. كيف السجود؟ هو اللي يسميه الركوع، الانحناء، كما يفعله المغنون والممثلون والماجنون واللاعبون أمام الجماهير إذا ركع لهم ركوعا، هذا يسمى في لغة العرب سجودا. ودليل ذلك في القرآن في آية سورة صاد في قول الله جل وعلا عن نبي الله من داود فخر راكعا وأناب، راكعا أي ساجدا، فالركوع يسمى سجود والسجود يسمى ركوع. لما ذهب معاذ إلى اليمن ولا إلى الشام، إلى الشام ذهب إلى الشام، وجدهم يسجدون أي يركعون لعظمائهم. فلما قدم المدينة وسلم على النبي أراد أن يخر له راكعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما هي معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وأنت حق أن تعظم. قال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لكن النبي حسم هذه المادة، مع أن السجود سجود عبادة ولا تحية؟ السجود سجود تحية، وقد أذن لهذا السجود في شرع من قبلنا، في شريعة آدم أمر الله الملائكة بالسجود لمن؟ لآدم. عبادة لآدم ولا تحية؟ هو عبادة لله، لكن تحية لمن؟ لآدم، وتشريف لكم يا بني آدم. فأبى إبليس واستكبر، في يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما تأويل هذه الرؤية وحقيقتها؟ ما جاء في آخر السورة لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لما سجد له أبواه وسجد له إخوته 11، هذا سجود تحية ليس عبادة. شريعتنا لما حسم النبي صلى الله عليه وسلم فيها مادة الشرك وشد ذرائعه الموصلة إليه منع حتى من سجود التحية لأحد من الناس، لأن العظمى وأكرم العظمى وأعظمهم من البشر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لمعاذ: لو كنت آمرا أحدا، لو وحل لو حرف امتناع لامتناع، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هل في هذا الحديث لفظ السيادة؟ أبدا لا فيه لا سيادة لا من قريب ولا من بعيد، لكن حق الرجل على زوجته حق عظيم، فهو جنتها ونارها، ولو بات وهو غضبان عليها بحق باتت الملائكة وهي تلعنها. نعم. الأولويات استدلالا بهذا الحديث. نعم، المناهج الدعوية التي لا تعنى بالتوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدعة والخرافة غايرت منهج النبي ومنهج الأنبياء قبله بالدعوة إلى الله. كل نبي بعث إلى قومه بماذا يقول؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل في آية النحل لما ذكر الله الأنبياء جميعا بماذا دعوا، قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي ركيزة الدعوة، وهي أولى وأهم وآكد أولوياتها، وما بعدها تبع له: الصلاة والزكاة والحج والصيام والقيام والبر والصدقة، كلها لتحقيق هذا الأصل، أصل التوحيد والدعاء إليه. نعم. لا، حتى الرؤية أبدا ما يتعب نفسه لأنه يحتاج ساعة. أنا أخبركم عن أمر نعاني في الحج وفي المواسم، يحتاج الصعود من أسفل الجبل إلى أعلاه ساعة للنشيط، وكم هلك من الناس وهم يصعدون، إما يسقطون أو ينقطع نفسهم أو يصابون بالأمراض، هذا كثير. ولهذا أشد ما تعانيه الهيئات، هيئات الأمر معروف النهي عن المنكر في الحج عند غار حراء، والذين يدجلون عليهم ضعاف الإيمان وضعاف النفوس ليأخذوا أموالهم. فالذهاب إلى ذلك المكان تبركا أو استطلاعا أو اعتقاد أنه مزار، هذا كله من البدع المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام ولسنته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.